حديث القلوب عن القلوب، القلب ولاهيته، حقائق عن القلب لا بد أن ننتبه إليها، أنواع القلوب، أمراض القلوب، علاج أمراض القلوب، علامات صحة القلب وعلامات مرض القلب، خطورة الحياة بقلب مريض. عباد الله، إن القلب أولا هو موضع نظر الرب من العبد، القلب هو موضع نظر الرب من العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فموضع نظر الرب من العبد ليس إلى الجسد ولا إلى ماله ولا إلى سلطانه، فكل ذلك من عطاء الله، إنما موضع النظر هو القلب. ينظر الله في قلب عبده فيغار الله أن يجد في قلب عبده غيره. كيف؟ والقلب بيت الرب من جسد العبد، ما خلق الله القلب إلا ليسكن فيه حبه، ما خلق الله القلب إلا ليخشى الله، وما خلق الله القلب إلا ليطير العبد إلى الله سالكا محبا بقلبه، خائفا من الله بقلبه، مخبتا إلى الله راجيا ربه بقلبه. فالقلب محل نظر العبد، محل نظر الرب من العبد. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم فلتتفاضلوا، ولا إلى صوركم فلتتزينوا، ولا إلى أموالكم فلتنتفعوا منها، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فاحرصوا على نقاء قلوبكم من الغير، أن يكون فيه غير ربه. إن الله يغار أن يدخل في قلب العبد محبة غيره. والذين آمنوا أشد حبا لله، امتلأت قلوبهم وازدادت حبا لربهم. الحقيقة التالية أن القلب محل الإيمان، فليس الإيمان في صلاة النظر أثرها على شدته، وليس الإيمان الحقيقي في عبادات النظر تطهيرها بأعيننا. فقد يراك الناس تقيا ويراك الله شقيا، قد يراك الناس طائعا ويراك الله عاصيا، قد يراك الناس خاشعا ويراك الله عنه غافلا، قد يراك الناس مخبتا ويراك الله فاجرا. إن علاقتك مع الله سر لا يعرفه إلا الله، فمهما تزين الجسد بالعبادات القضية طهارة القلب من الأغيار، القضية تلبس القلب بالطاعة، ليس أن يتلبس الجسد بالطاعة والقلب غافل، والقلب في الدنيا غارق، وجهه وجه عابد وقلبه قلب فاشل. عباد الله، القلب محل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم، يخلق أي يبلى كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب وتذهب ذهوته من كثرة لبسه. فكذلك الإيمان إذا لم يتعهد سقط القلب ومات الإيمان فيه. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالقلب محل الإيمان، فلا تغتر بعبادة جسدك وقلبك ليس عليك، ولا تغتر بمظاهر العبادة، والقلب بعيد عن الله لم يزدد ولم يقترب من الله بالعبادة. فكل عمل لم يقربك من ربك عليك وبال، وكل علم لم يشد من عزمك ويحس من سيرك إلى الله ويصحح مسارك إلى الله وبال عليك عبد الله. فالقلب محل نظر الرب، القلب محل الإيمان، انتبه، القلب محل الاختبار. أتظن أن هذه الدنيا شهاد الأيام له. أتظن أن الله يلهو معنا في غنانا وفقرنا ومرضنا وصحتنا وقوتنا وضعفنا وذلنا وعزنا؟ أتظن أن هذا ضرب عبس؟ لا، إنه اختبار. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحان القلوب، إظهار الغيوب بامتحان القلوب، ومعناها أن يكمن في القلب مادة لذنب وأنت لا تدري. لذلك يتكرر كثيرا: أذنب ثم أتوب، ثم أذنب ثم أتوب، ثم أذنب ثم أتوب. فيقول دعاؤها والمصلحون: لا تزال تتوب ما دمت تذنب. نعم نعم، لا تترك التوبة وإن وقعت في الذنب، لكن ما هو العلاج؟ أليس في دين الله علاج؟ نعم. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين العالم والعابد: إن العابد الذي ليس له قسم من العلم، وما أكثر غلابه، يغزو الناس بالسنة في الدنيا وترك المعاصي، فيحدثه عن الدنيا وآفاتها فلا يتركونها إلا وقتا، كيف وهم أبناؤها قد رضعوا من ألبابها. انتبه، لكن العالم يعرف الناس بالله في الدنيا فتنطفئ قلوبهم، فتنطفئ الشهوات من قلوبهم. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد يذنب العبد ثم يتوب، ثم يذنب ثم يعود، ثم يتوب ثم يذنب ثم يعود، فما العلاج؟ قال: وقد تقع التوبة من العبد ولا زالت ملابس الشهوة في قلبه وإن أخملتها شيئا ما توبته، فما العلاج؟ قال: والعلاج أن يترك بينه وبين الذنب تنازلا عظيما من الحلال. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتركون ثلاثة أرباع الحلال خشية الرجوع في الحرام. هذا هو العلاج وكفى. أذنب وأتوب، دع من حلال الله وتنازل عنه حتى لا تقع ثانية. عباد الله، القلب محل الامتحان، فكل ما مراه من بلاءات ونقابله في أيامنا من نعم وبلاء ما هو إلا اختبار، والله ينظر إلى قلبك ماذا يفعل. في غناك قلبك مبتلى بالغنى هل يشكر؟ وفي فقرك قلبك مبتلى بالفقر هل يصبر؟ فالصبر عباد الله حبس النفس، حبس القلب عن السخط على أقدار الله، وحبس اللسان عن الشكوى لغير الله، وحبس الجوارح عن جاهلية الاعتراض على أقدار الله. فأنت مبتلى، والبلاء على قلبك. هل يتغير قلبك عن ربك لما مات ولدك؟ هل يتغير قلبك على ربك لما افتقرت بعد غنى؟ هل يتغير قلبك مع ربك عندما تمرض؟ أم أنك علقت القلب بربه؟ امتحن الله قلوبهم للتقوى، فقد يدفع العبد نفسه إلى المعصية فلا يقع فيها، ثم يتوب فتدق المعصية على بابه. لماذا؟ امتحان القلب. قد يجاهد العبد ليقع في المعاصي فلا يستطيع رحمة الله، ثم تأتيه المعصية تحت يده، ويوم يثبتون لا تأتيه، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت حرم الصيد فتأتيهم، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم حيتانهم. امتحان قلب، امتحان قلبك بتيسير المعصية. أتظن أن تيسير المعصية ليس بيد الله؟ ولكن امتحان قلب، وأنت تظن أنه فقط نفس. خطيرة أن تعلم أن قلبك هو محل الاختبار في كل بلاءات الدنيا. الإيمانية. أما القلب محل الخيرية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا ظل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى. التقوى ها هنا. فالقلب محل التقوى وعرشه. والقلب محل الخيرية. أكرمكم عند الله أتقاكم القلوب. ليس بأعراف ولا أنساب فلا أنساب بينهم يومئذ. خيريتك عند ربك بتقوى قلبك. القلب أمر مهم. صلاح القلوب قضية. الحقيقة التالية القلب يتقلب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. يقول واحد السلف: ما أشد شيئا أشد علي من نيتك. فكلما يسد العبد بابا للرياء يأتيه الشيطان لباله. إذا قدم إلى المسجد يثبته الشيطان في بيته. فإن جاهله وجاء جاء الشيطان يصرف قلبه بالدنيا. فإذا دخل في الصلاة شغله الشيطان بالدنيا. فإن ثبت على مراد الله زين له صلاته أجرها غيره. كما قال أبو حامد رحمه الله في الإحياء عن مصائد الشيطان للمصلي: إن الشيطان قعد ابن آدم بأبروقه كلها. كلما تأتي بابا من الخير يدفع الشيطان في قلبه. فالقلب محل الإيمان ومحل الاختبار. والقلب متقلب والقلب محل الخيرية. ثم اسمع: يا من نسيت عبودية غفلت عنها. القلب محل عداء الشيطان. عبادة نخبر عنها. قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عبودية عداوة الشيطان. ولا يستطيع الشيطان أن يظفر من ابن آدم بمعصية إلا حين يخمر نار العداوة في قلبه. عبودية كره الشيطان وعداوته. وعلى قدر ضياء هذا العبد الشيطان. فلا بد أن ينتبه قلبك أن الشيطان يريد قلبك. فما علاجه؟ التوكل على الله. انتبه، احرص قلبك. فاللص منتبه. احرص قلبك من الشيطان. فاللص أي الشيطان منتبه لقلبك. لا يترك بابا إلا ويأتي لك منه. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أي الذين أخلص الله قلوبهم وخلص أخلصوا أعمالهم فأخلص الله. سلطان الشيطان على القلب. كيف لا يكون للشيطان علي سلطان؟ قال ربي جل جلاله: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يشركون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فأول نجاتك من سلطان الشيطان عليك التوكل على ربك. قال أحد السلف: أرأيت إن مررت على غنم فنبحتك كلاب الغنم وأوقفتك ماذا تفعل؟ قال: آتي بحجر. قال: إذا تنفض حجارتك فما الحل؟ أن تستعين برب الغنم أن يكفيك شر كلابه. وهذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي ألوذ وأستعين بالله من كيد الشيطان أن يدفع عني كيدا. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا بالله وعلى ربهم. الحقيقة التالية أن القلب يحيا ويموت. يحيا القلب ويموت. نعم يحيا القلب ويموت. قال مالك بن دينار الحسن: أترأيت ما عقوبة العالم؟ قال موت قلبه. قال وما موت قلبه؟ قال عمل إرادة الدنيا بعمل الآخرة. موت القلب وحياته. وهذا مراد وفهم الكلامين. أنواع القلوب، أنواع القلوب ثلاثة: القلب الحي السليم، والقلب الميت الميت، والقلب المريض. القلب السليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة إلا صاحبه. القلب السليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة إلا وجوده. قال ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون. لا ينفع مال، لا ينفع عمارات، لا تنفع مناصب، لا تنفع أرصنة. يوم لا ينفع مال ولا بنون. افتح قلبك وتأمل هذه الآية. يا من قد أكلتك الدنيا وابتلعتك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، إلا من أتى الله بقلب سليم. وهو القلب الذي سلم من آفات الدنيا شهواتها وشبهاتها. قلب به حياة، قلب سار إلى الله مستقيما بلا عجاج بلا روضان الثعالب، قلب استقام في اعتقاده. فظهرت استقامة عقيدته في عبادته، فروحت ذلك على جوارحه في سلوكه وأخلاقه وسلوكه إلى ربه. صلح إيمانه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. صالح في تربته لربه ربوبيته. وصلاح الربوبية من صلاح الاعتقاد في الأسماء والصفات. لذلك المعطلة والمشبهة قطاع الطريق بين القلب وبين الله، كما يقول ابن القيم رحمه الله. أي من يبعدك عن الأسماء والصفات ومعاني أسماء الله وصفاته، هؤلاء هم قطاع الطرق بين قلب العبد وبين الله. فلا حياة لقلب العبد بعيدا عن أسماء الله وصفاته. ووالله لا تجد علاجا لقلبك أفضل من أسماء الله وصفاته. وكفى وكفى. فمن عاش مع الأسماء والصفات، قال ابن القيم: وكلما كان العبد بالله أعرف كان لله أعبد. تأمل آيات الخوف، تأمل أسماء القهر، تأمل أسماء العقاب والحساب، يمتلئ القلب خوفا. ثم تأمل آيات الرجاء والتوبة والستر والغفران، يمتلئ القلب أملا ورجاء في التوبة. ثم تأمل آيات الحب والحنان والرحمة، يمتلئ القلب محبة، فيطير العبد إلى الله، يطير بجناح الخوف والرجاء، ويقدمه رأس الحب إلى الله. هذه هي المنتهية. هذا قلب سلم، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب الثاني القلب الميت، وهو قلب لا حياة له. مات هذا القلب، مات هذا القلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قلب ميت لا تنفعه مواعظ ولا يقبل حقا ابدا، وهو قلب الكافر. ثم القلب الثالث الذي نريد ان نقف معه، وهو القلب المريض. القلب المريض احبتي في الله قلب فيه حياه وعله، فيفعل طاعه ومعصيه، تقدموا تزاحموا تراحموا. افسد يفسد الله. القلب المريض قلب فيه حياة وعلة، يفعل ذنبا ومعصية وطاعة وقربا، لكنه في خطر. انتبه، إن من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري على أيدينا أن تموت. إن من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري على أيدينا أن تموت. اسمع، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم عند موتهم سيئاتهم فمنعتهم. اسمع، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. اسمع، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وبين شهادة الإيمان وجاءت الذنوب والمعاصي فحشبت، لأن من عاش على شيء مات عليه. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة الكفر، يغدى عليك بما أردت في الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تحشرجت بأزيز حشرات الصدور عند الموت وعند قبضة الروح، هناك تعلم أنك ما كنت تسعى إلا في غرور. متاع غرور، اعلموا أن الحياة الدنيا متاع غرور. عند الموت تندم على كل سيئة، لأن الله بعدله قضى أن لا يساوي بين من عاش حياته ساجدا ومن عاش حياته فاشرا. عند الموت أحوج ما تكون إلى قلبك يفر منك، إنها الحياة بين الطاعة والمعصية. لذلك أذنب وأتوب، أذنب وأتوب. فالقلوب أمام الفتن نوعان، القلوب في مواجهة الفتن نوعان، قلب يصدها وقلب يتشربها كإسفنجة، قلب أملس كزجاجة يرى ما في داخلها لكن لا يدخلها، وقلب كالإسفنجة يبحث عن الماء ليشده ويبتلعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريدك أن ترى هذا الحديث وأنت في الشارع. امرأة متبرجة، رجل فتح الله عليه بالمال، رجل فقير، رجل مريض، دنيا ودنيا، عطاء ومنع وصحة ومرض وغناء وفقر. أريدك أن تنظر إلى حوادث الدنيا التي تلقاها كل يوم واختبار قلبك فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، فتن الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي أنها متوالية متزامنة، تترك شيئا ويأتي الآخر، قبل أن يخرج الأول يأتي الثاني يدق بابه. لا تجعل ترتاح من فتنة، فلا عبد الله لا تضع سلاحك، فالشيطان يطرق حتى تقف على باب الجنة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، تعرض الفتن بأنواعها على القلوب عرضا حصيرا عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نكتة نكتة نكتة نكتة نكتة، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء بيضاء بيضاء بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مشققا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هواه. مات القلب، مات القلب، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء، يفعل المعاصي ويقول: هنا عظام الآن، لو صلحت داخل لصلح الخارج، أنت في مصيبة. إن مصيبة صاحب القلب الميت أن الأعصاب قد شنجت فلا يشعر بالألم ولا يعلم أن قلبه قد مات. إن الألم نعمة. عباد الله، القلب المريض في مصيبة أنه قد يأتي بالموت في مرض وفي غفلة قبل أن يصبر من غفلته. عباد الله، قضية الحياة قضية حمل هذا القلب إلى الله سليم. إنك كالحارس الذي معه أمانة يوصلها إلى سيدها أي قلب، فالقلب وديعة الله فيك توصلها إلى الله بلا شوائب. وتظل تحافظ على قلبك حتى تؤتي به بين يدي ربك سليما كما خلق سليما. فالقلب مخلوق سليم وانت في رحله الحياه تحمله الى ربك جل جلاله. القلب المريض علامات مرض القلب كما قلنا. القلوب امام الفتن نوعان، قلب يتشرب وقلب يصد يعتصم بالله جل جلاله. القلوب امام الفتن نوعان وامراض الفتن نوعان وامراض القلوب نوعان، مرض الشهوه ومرض الشوق. مرض الشهوه اي ملذات الدنيا، ومرض الشبهه اي فساد الاعتقاد، فقد يكون عاملا لكن في ضياع. انظر الى الخوارج من عهد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال انهم اعبد من الصحابه لكنهم كلاب النار. كلاب النار اعمالهم حابطه لانهم فسد اعتقادهم فقتلوا المسلمين، وما زالوا حتى الان يقتلون ويشوهون صوره الاسلام ويعبدون الله اكثر منا لكنها هباء. مرض شبهه، يظنون كفران الناس وانهم محضون على الحق. فساد الاعتقاد من الفرق الضاله، من المعتزله والجهميه والمرجئه والروافض والخوارج وهؤلاء. ثم فساد الشبهه، الشهوه والتعلق بالدنيا. قال الله جل جلاله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، اي مرض الشهوه. وقال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال المفسرون: الشك اي الشبهه، وعلاجهما في القران، في قران كلام الله جل جلاله. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات الحكيم. كل اسم الله استغفر الله واسلم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبارك. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وفي ما بعد الى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. علامات صحه القلب وعلامات مرض، علامات مرض القلب وانا اقولها ليس تقطيعا ولكن لننتبه. من علامات مرض القلب ان يتعثر عليه معرفته لماذا وجد، يتعثر عليه معرفه الحق. قال الله: نسوا الله فانساهم انفسهم. ما معنى انساهم انفسهم؟ اي انساهم صلاح انفسهم وانساهم العمل بالاخره، فتجده يجمع الدنيا ونسى ان يجمع الاخره. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ان تبنى، فيعيش الحق حياته غافلا. الناس في غفله فاذا ماتوا ابتلوا. نسوا الله نسوا ذكره، فانساهم انفسهم اي انساهم العمل بالاخره. من علامات مرض القلب الا تؤلمه جراحات المعاصي، لا يتالم، لا يتحسر على ذنب فعله، ولا يتألم على طاعة ضاعت منه، فيقوم في الصباح منتشيا ضاحكا وقد ترك صلاة الفجر. لا تؤلم قلبه معصية فعلها. قال الله جل جلاله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الله جل جلاله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا بسرعة لا يناموا ولا يغفلوا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بسرعة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. من علامات مرض القلب ضياع وقته. من علامات مرض القلب استبدال الأغذية النافعة بالأغذية الضارة. فإن للمعاصي والذنوب ضرر في القلوب كضرر السموم على الأبدان. يستبدل القرآن بالغناء، يستبدل سنة النبي بسنة الكافرين والفاجرين، يستبدل الذكرى بالكلام الفاجر والغيبة والنميمة، يستبدل السهر في القيام بالسهر على الإيمانيات أو الفضائيات على شبابا وحماما. يستبدل حياة الطاعة بحياة المعصية، ويستبدل الكد والتعب الإيمان بالتعب العصيان، ويرضيه ويسعده أن ينال الدنيا بشهواتها، ولا يرضيه أن ينال الآخرة وطاعتها. من علامات مرض القلب عباد الله غفلته وبعده عن الله وعدم ذكره لربه. من علامات صحة القلب سريعا حتى لا يضيع الوقت أكثر من ذلك، من علامات صحة القلب عباد الله كثرة ذكره لربه، كثرة ذكره لربه. فإن العبد الذي يحب عبدا يكثر ذكره، فما ذلك إذا أحب العبد ربه أكثر من ذكره. فعلامة صحة القلب ذكر ربه، علامة صحة القلب أن لا يزال هذا القلب يطرق ويضرب على صاحبه حتى يعيده إلى الصراط. فإذا عصى انتبه، هذا القلب يدق على بابه، ارجع ارجع عبد الله. إذا جاء يلامس العصيان زال هذا القلب يرشف في قلبه ويذكره الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. من علامات صحة القلب عدم نسيان القبر والقيامة والموت والجنة والنار. من علامات صحة القلب عبد الله اهتمامه بقلبه وانشغاله به. من علامات صحة القلب أن يكون القرآن مبين. ما أصاب عبد قط هم ولا حزن ولا غم، يعني بمرض مصيبة أي ضيقة، فقال اللهم إني عبدك وذو عبدك وذو أمتك ونصيحتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم خلقك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك فاستأصلت به في علم من عندك أن تشرح القرآن العظيم وربيع ربيع القرآن. يقول ابن عباس والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. من علامات صحة القلب أن يشتاق إلى الطاعة، أرحنا بها يا بلال. من علامات صحة القلب أن يتعب الجسد ولا يتعب القلب ولا يشبع القلب من الطاعة. أفلا أكون عبدا شكورا وقد تورم القدمان وهو أعبد الناس لله. أعلمكم بمال وأشكركم له خشية تتفتر قدماه أي تتشقق وتتورم من كثرة الطاعة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا لأن القلب لم يرتوي بعد من الله جل جلاله. من علامات صحة القلب إدمان الذكر في كل شيء، ذكر الله على كل حال. قال الله جل جلاله اسمع إلى هذه الآية وتأملها بقلبك وتأملها بفؤادك عن القرآن عبد الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. ما العلاج؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. لا ينفع يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم، لا ينفع مال ولا بنون. اسمع، أفرأيت إن متعناهم سنين، متعناهم بالدنيا وأخذوا كل ما أرادوا ثم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم بلكم احسن عملا. ومن علامات صحه القلب اهتمامه بصلاح العمل عن كثره واهتمامه بالاخلاص والخلاص. اسال الله ان يطهر قلوبنا من سبحانه. عباد الله، صلاح القلب انشغال بالاخره، واسال الله ان يصلح قلوبنا. التبرع لبيوت الله وبناء بيوت الله قلبه معلق بالمساجد، ذاك الذي في عرش الرحمن وفي ذله قلبه معلق في المساجد، معلق يخشى الا يفتح المسجد قبل ان يصلي فيه، قلبه معلق ببنائه، قلبه معلق بطهارته المرأة السوداء، قلبه معلق بذكر الله في المسجد وعمارة المسجد، قلبه معلق بتمام المسجد، أن يكون له عند الله بنى مسجدا أو ساعد في بناء مسجد. أنت يوم القيامة تحتاج هذه الحسنة أكثر من حاجة هذا المسجد إلى المال، فهو بيت الله يبنيه، لكن أنت الذي تحتاجه. عبد الله، ألا تستحي؟ ألا تستحي من الله أن يحتاج بيته إلى المال وتملكه ولا تدفعه؟ أتظن ما إذا منعك من المال لك عارية مستعار، أنت مختبر بالمال، ماذا فعلت؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ لماذا فتحت الأبواب؟ لماذا بنيت المساجد؟ لماذا افتقر الفقير؟ ليدفع الغني، ليتعبد الغني بعبودية البذل. عبد الله، لا تنسى نصيبك من الآخرة، فكلنا لا ننسى نصيبنا من الدنيا. هذا نصيبك والله يوم القيامة، أن ترى لك بنى مسجدا، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. تدري ما معنى ذلك؟ أن تموت ويكتب لك صلاة ظهر وعصر وفجر ومغرب، وقد مات، متى صلى هذا؟ مات عام 2000، فلماذا يصلي إلى آخر الحياة؟ أبو خلد؟ لا، بنى مسجدا صلى فيه مسلم، فكلما ركع وسجد عبد في هذا المكان كتب لمن بنى كأنه صلى مكانه، يكتب له أجر مثله. التجارة الرابحة وصلاح القلوب أن تسكن في المساجد، ومن أشد علامات صلاح القلب أن يسكن في المسجد وقلبه معلق بالمساجد. أسأل الله أن ينير قلوبنا ويصلحها، وأن يتم علينا النعمة ببناء هذا المسجد، لأن الله سيبنيه في بيوت آذن الله أن ترفع. آذن خلاص انتهى، آذن خلاص، لا تمنعه قربة الدنيا، والله لو اجتمعت الدنيا على أن لا يرفع وأذن الله برفعه ليرفع. ولكن القضية أن تكون أنت المحتاج أن يكون اسمك في من رفع به. تصدق عبد الله، وأسأل الله أن يوسع عليكم. لذلك النهاية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللهم طهر قلوبنا واعنا على انفسنا وعلى شهواتنا وعلى شيطاننا. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان فابعده عنا. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان فابعده عنا. اللهم خذ بايدينا اليك سلامة قلوبنا بين يديك. اللهم انا نعوذ بك من التوكل الا عليك ومن المحبة الا لك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما نعلم وما لا نعلم انك بكل شيء تعلم. اللهم امنا في اوطاننا. اللهم وسع لنا بالخير في ارزاقنا. اللهم اهدنا واهد لنا ابناءنا وزوجاتنا. اللهم اجعل مصرنا امنا امانا سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا